تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس 40 النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر من علماء الصحابة، الصحابي الجليل، له من الفضائل وله من المناقب، وهو من علماء الصحابة ومن أكثر الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين يسمون بالعبادلة، وهم من؟ وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار نجري دون ابن مسعود لهم عبادلة. طيب، إذن عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير، ها، وعبد الله بن عباس، الأربعة هؤلاء. ابن مسعود من كبار الصحابة فلا يذكر من ضمن العبادلة الأربعة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، أن هذه مباني الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا قال شهادتي؟ بدل من قوله خمسين. طيب، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الخمسة هي أركان الإسلام الخمسة التي يبنى عليها الإسلام، وهي كما سبق معنا هي الأعمال الظاهرة. الإسلام يفسر بماذا؟ يفسر بالأعمال الظاهرة، كما أن الإيمان يفسر بالأعمال إيش؟ الباطنة، الأعمال الباطنة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذه الأركان هي الدعائم لبنيان الإسلام. إذا كان لا يقوم بناء إلا بأركان، فإن الإسلام يقوم بهذه الأركان، وهي تتفاوت فيما بينها في الأهمية. فلا يثبت البنيان بدون هذه الأركان. وأما بقية خصال الإسلام التي لم تذكر في هذا الحديث فهي كالمتممة للبنيان، هي كالمتممة للبنيان، ولا تكون بمنزلة هذه الأركان. مثل إيش؟ مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع العبادات. إذا فقدت جميع هذه الخصال فلا يصح الإسلام من أحد. كذا لو فقدت الشهادتين أو الشهادتان، إذا دخل إنسان قال أنا أدخل في الإسلام فقام يزكي ما نطق بالشهادتين أو يصلي، فإنه لا يصح منه هذا، لا يصح منه هذا، كما أنه لا يصح منه أن ينطق بأحد ركني الشهادة فيقول مثلا أنا أشهد أن لا إله إلا الله فقط، فهذا أيضا لا يصح منه الإسلام بالإجماع، بالإجماع. المسألة الثانية: الجهاد له منزلة عظيمة، فلماذا لم يذكر في هذه الأركان؟ وقد جاء في الحديث أن ذروة، أن الإسلام إيش؟ أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فلماذا لم يذكر في هذا الحديث مع أنه يظهر الله جل وعلا به الدين ويقمع به المعارضين للدين؟ قال أهل العلم لأن هذه الخمس فرض دائم، وأما الجهاد فهو من فروض الكفايات، ولذلك قد يسقط في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال. أما الصلاة والزكاة والصوم والحج هذا على الاستمرار. المسألة الثالثة، الإمام النووي الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية ذكر أنه انتقى هذه الأحاديث. طيب، ومعنى الانتقاء أنه لن يكون هناك تكرار، فلماذا تكرر معنا هذا الحديث وقد سبق أن ذكر في حديث جبريل؟ قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذا فيه تكرار. طيب، ما الفائدة من هذا الأمر؟ قال أهل العلم: الفائدة الأولى أنه يتمم جزءا في الحديث الذي قبله من جهة الحكم، بيان الأهمية، وكذلك لبيان أن هذه المسميات هي مباني الإسلام وأركانه، وهذا لم يذكر في حديث جبريل. قال في حديث جبريل: ما الإسلام؟ لكن هنا قال: بني الإسلام، ليدل على أن هذه أركان بني عليها الإسلام، وهي تتميز عن غيرها من خصال الإسلام. المسألة الرابعة، جاء في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وجاء في حديث جبريل وفي غيره من الأحاديث تقديم الصيام على الحج، وهو الأصل أن يقدم الصوم على الحج. وأجاب العلماء بجوابين، أما الجواب الأول فقالوا تقديم الحج على الصوم هو خطأ من الراوي، وخطأ من الراوي، والأصل وصوم رمضان وحج البيت. وقال بعض أهل العلم ممن لم يقل بخطأ الراوي، قالوا: المراد هنا أن هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه تقديم المؤخر أو تأخير المقدم، يعني ليس المراد منه، ليس المقصود من الترتيب هنا الفضل أو الأهمية، وإنما هو على سبيل الذكر لهذه الأركان. المسألة الخامسة، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا، سواء ترك الزكاة عمدا أو ترك الصلاة عمدا أو ترك الصيام عمدا أو ترك الحج عمدا، أنه بذلك يخرج من الملة إذا كان عمدا، وهي رواية عن أحمد ورواية عن مالك. والصواب في ذلك أنه لا يخرج إلا بترك الشهادتين، وخلاف قوي في مسألة الصلاة كما سيأتي معنا، في مسألة الصلاة ترك الصلاة عمدا، أما ترك أحد هذه الأركان جحودا فهذا بالإجماع أنه كفر مخرج من الملة، من جحد فرض الصيام أو جحد فرض الزكاة أو غير ذلك. المسألة التي تليها، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في مسألة بناء الإسلام بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي أصل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فإن أصل الخلاف ليس اعتقاد أن الله هو الخالق أو هو الرازق، فإن هذه المسألة كان يقر بها كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما كان الخلاف معهم في توحيد الألوهية الذي هو لا إله إلا الله. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعبدون 360 صنما، فيريد أن يجعلها إله واحد هذا شيء عجاب، وهذا يدلنا على أن لا إله إلا الله ليست معناها لا خالق إلا الله، وليست معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لقال المشركون لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ قالوا لا إله إلا الله، لكن لأن المشركين يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهم عرب أقحاح يفهمون دلالات الألفاظ، فيفهمون أن لا إله إلا الله معناها أن يتركوا جميع الآلهة ويفردوا الله جل وعلا بالعبادة. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. المسألة السابعة، شهادة لا إله إلا الله تتضمن ركنين، نفي وإثبات. النفي في قول الله جل وعلا لا إله فيما ورد في القرآن في مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك في الحديث في قوله شهادة أن لا إله إلا الله، إذن لا إله نفي وإلا الله إثبات، وإلا الله إثبات. ومعنى الإثبات النفي أن تنفي جميع الآلهة، والإثبات أن تثبت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. ولهذا لا يصح إسلام من بقي عنده شرك، فلو قال أنا مثلا أقول لا إله إلا الله ولكن أدعو غير الله وأستغيث بغير الله وأذبح لغير الله وأستعين بغير الله وأستعيذ بغير الله وهكذا، فيقال له ما حققت التوحيد، لأن المطلوب من العبد في كل عبادة تصدر منه أن تكون خالصة لله جل وعلا وحده، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وحده. لذلك الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة الثامنة، ذكر أن أول مباني الإسلام الشهادتين، والشهادتان وإن كان على قسمين إلا أنهما ركن واحد كما قال أهل العلم، شهادتان هما ركن واحد لأنهما متلازمان، لا إله إلا الله متلازمة مع شهادة أن محمدا رسول الله، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينفعه ولا يدخله في الإسلام إن كان غير مسلم، ولا بد من الشهادتين. هذه الأمور، المسألة التي تليها، هذه الأمور التي هي مذكورة في الحديث وهي الأمور الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه المباني الإسلام الظاهرة. والأمور الباطنة التي هي الإيمان، يقول أهل العلم كلها داخلة تحت شهادة أن محمد رسول الله، كلها داخلة تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما سبب إدخال هذه؟ ها يا أبا خالد، المتابعة والتصديق، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأمور ومقتضى الشهادة إيش؟ التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه. وتقتضي شهادة أن محمد رسول الله أربعة أمور، ها أبا أنس؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل الدين كله أوله وآخره في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا يدل على أهميتها وعلى منزلتها. ومعنى إقام الصلاة أي أداء الصلاة على وجه الاستقامة والقبول، على الوجه التي تكون به الصلاة مقبولة صحيحة. وهي في الأصل عمل بدني، الأصل هي عمل بدني، وهذا العمل البدني يشمل على قول وعلى فعل. على القول في مثل التكبير ومثل التسبيح وما يقال في الركوع والسجود، وعلى فعل هو نفس هيئة الركوع والسجود والقيام وغير ذلك. المسألة التي تليها: ما حكم تارك الصلاة؟ أما الإجماع فقد وقع على أن من ترك الصلاة جحودا فهو كافر خارج من الملة. ووقع الخلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة تهاونا، وأصل الخلاف في من ترك الصلاة تهاونا أن من أهل العلم من قال بأن تارك الصلاة تهاونا يكفر لدلالة ما سبق من الأحاديث، ومن أهل العلم من قال إنه لا يكفر وإنما هو كفر دون كفر وهو فسق. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، فالذي قال بأن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا مخرج من الملة لا يقال عنه خارجي ولا أنه أتى بقول شاذ، بل هو قول معتبر عند أهل السنة والجماعة. ومن قال بأنه ليس بكافر لا يقال عنه مرجئ، بل هو قال أيضا بقول صحيح منقول عند أهل السنة والجماعة. ووقع فيه الخلاف من قديم، بل وقع خلاف في هذه المسألة بين إمامين من أئمة المذاهب الأربعة، والشافعي وأحمد رحمهم الله. المسألة التي تليها: إيتاء الزكاة. الزكاة في الأصل عبادة مالية لا بدنية، وهي إخراج الأموال الزكوية مما تنبت الأرض من الحب والثمار، وكذلك من النقدين من الذهب والفضة وما ناب عنهم الآن من الأوراق النقدية، وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة ونحو ذلك. وقد جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بها بين الوعد والوعيد، الوعد بالجزاء الحسن لمن أداها، والوعيد لمن تركها أو أهملها. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والآيات في هذا كثيرة. المسألة التي تليها: ذكر من مباني الإسلام صوم رمضان، وقد تقدم معنا تعريف الصيام، وهذا الصيام فرض فرضه الله جل وعلا على العباد، شهر في العام وهو شهر رمضان، وهو وجوب أو واجب على كل بالغ قادر ليس مريضا ولا مسافرا، وكان سواء من الذكور أو من الإناث أو من الأحرار أو من العبيد، كل بالغ مسلم فعليه الصيام. ثم أيضا الحج، وهو عبادة مالية بدنية، عبادة مالية بدنية، وهي مقيدة بالاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المسألة الأخيرة في هذا الحديث: بحث أهل العلم الحكمة في هذه الأركان. فقيل مما ذكر في ذلك أن في هذه الأركان بذل للمحبوب وكف عن المحبوب وإجهاد للبدن، وهذه كلها امتحان للعباد. فيها بذل للمحبوب، الشيء الذي أنت تحبه تبذله تخرجه، مثل الزكاة. فالإنسان يحب المال ومع ذلك يخرجه، كما قال الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، يعني الحب المال كما جاء في تفسيره. والكف عن المحبوب هذا في الصيام، يتعلق بالصيام، تكف عن الشراب وتكف عن الطعام وتكف عن الجماع. هنا ليس فيها إخراج، ليس فيها بذل، لكن تكف عنها، وهذا امتحان أيضا وابتلاء للعبد. وكذلك إجهاد للبدن، أي بذل جهد بدني فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق أيضا بالحج، وهذا أيضا في امتحان للعبد، وينبغي عليه أن يصبر. فتتحقق في هذه الأركان الصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر عن معصية الله جل وعلا بالانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، والصبر على الأقدار فيما قد يصيب الإنسان من أقدار مؤلمة في تأديته لهذه العبادات أو لبعضها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود صاحب المناقب الكثيرة والفضائل الجمة، وهو من علماء الصحابة الذين كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إليه، وهو ممن كان يقرأ القرآن غضا طريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه منه، وله من الفضائل وله من المناقب، وهو من المشهود لهم بالجنة إلى غير ذلك من المناقب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الصحابي الجليل. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا ثناء منه على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا دليل على أن هذا يقع لجميع الناس، أن هذا يقع لجميع الناس، إلا ما استثناه الشارع من مثل آدم وعيسى وحواء. نعم. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه المرحلة الثانية، أي 40 يوما، 40 اليوم الأولى نطفة، 40 اليوم الثانية علقة، 40 الثالثة مضغة. كم يوم هذا؟ ها؟ تخفيض هذا. 120 يوما، 120 يوما. قال بعد ذلك: ثم يرسل إليه الملك. من المرسل؟ هو الله جل وعلا، والمرسل هو الملك، والملك ليس هنا ملك معين بعينه، وإنما جنس، المقصود جنس الملائكة، أحد الملائكة. فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذا الكتابة ليست هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ، فإن التي في اللوح المحفوظ قد سبق أن كتبت كما سيأتي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي من الأجل، قضاء الأجل. قال: فيسبق عليه الكتاب، أي ما قدره الله جل وعلا عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، في قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يسمى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فتطلق السنة على الحديث. والسنة لها في الشرع 4 إطلاقات تطلق على الحديث، فيقال قال أو جاء في سنة رسول الله، يعني في الحديث. وتطلق السنة ويراد بها المستحب، فيقال هذا واجب وهذا وهذا سنة. وتطلق السنة ويراد بها الدين كله، في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: عليكم بسنتي، أي بطريقتي، بديني. وتطلق السنة ويراد منها الاعتقاد، وهو خلاف البدعة. ولذلك قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك سمى علماء العقيدة كتب الاعتقاد بالسنة، لم يريدوا بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا الاعتقاد، كأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح السنة للمزني، والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغيرها من الكتب التي سماها أصحابها بالسنة. قال رضي الله عنه وأرضاه: وهو الصادق المصدوق. هذا الكلام هو ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن هذا المقام يحتمل أن غيره قد يكون مشكوك فيه، وإنما هو صادق صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله جل وعلا. لكن قال أهل العلم: مناسبة هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الحديث تضمن أمورا غيبية، تضمن أمورا غيبية. ولذلك أبو بكر الصديق سمي صديقا. من الذي سماه صديق؟ من الذي سماه صديقا في حديث من؟ لا، من الذي سمى أبا بكر صديق؟ ما اللفظ؟ ما الحديث الذي يدل على أن أبا بكر؟ لا، أنا أريد كلمة صديق. ها، أحسنت يا أبا عبد الله. حينما كان على أحد فارتج أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق. فلماذا سمي أبو بكر صديق؟ لأنه كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فجاءت حادثة المعراج، قالوا، تقول قريش: أتصدق صاحبك فيما أخبر أنه أسري به؟ قال: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. إذا أخبرنا أنه أنزلت عليه سورة أصدقه بذلك، كيف لا أصدقه أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وعرج به؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المقصود بالخلق هنا الذي يجمع هو الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة، لأن منه ابتداء الخلق، كما قال الله جل وعلا: خلق من ماء دافق. وقال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، هو الرحم. قال بعد ذلك: ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة قالوا هي قطعة دم متجمد يسير، قطعة دم متجمد يسير، هذه العلقة. وطبعا بين النطفة وبين العلقة يكون في تغير، لكن يستقر إلى أن يكون علقة ثم يتغير إلى أن يكون مضغة وهو في الأربعين الثالثة. والمضغة قالوا هي قطعة اللحم، قطعة من اللحم كالتي تمضغ كاللقمة التي يمضغها الإنسان، فسميت مضغة لأنها تكون على قدر مضغة الطعام. المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي بعد ذلك حينما يأتي الملك يكون قد تخلق ونفخ فيه الروح، فتنفخ الروح 120 في 120. قال الله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. طيب هذا ماذا يسمى؟ علم إيش؟ علم الأجنة، أصله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور هذه الأجهزة التي تبين هذه المراحل التي يتنقل فيها الإنسان منذ أن يكون نطفة إلى أن تنفخ فيه الروح. إذن بعد ذلك يكون النفخ، أي إذا بلغ إلى أن يكون مضغة مخلقة وهو بعد كمال الأربعين الثالثة. طيب المسألة التي تليها، من الوقت الذي كان فيه نطفة إلى أن نفخت الروح هل يعتبر حي؟ لا يعتبر حي. إذن يعتبر إيش؟ عدم أو يعتبر ميت؟ ها؟ ميت. إذن يعتبر في حكم الميت، لا يقال عدم لأن العدم غير موجود، هذا موجود، فلا يقال إنه ابتدأ من عدم، لا، كان نطفة وعلقة ومضغة. إذن هذه مرحلة من مراحل الإنسان التي يمر بها، أنه يمر بموت ثم حياة ثم موت ثم حياة. ولذلك الله جل وعلا قال في قولي فيما نقله عن المشركين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. إذن أمتنا اثنتين، الموت الأول الذي هو ما بين النطفة إلى نفخ الروح، ثم الحياة، نفخ الروح هذه الحياة صار حي، ثم يموت الإنسان بعد ذلك التي هي قيامته الصغرى، ثم يحييها الله جل وعلا في البعث. فهاتان هما الموتتان والحياتان. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا فيه بيان الإيمان بالملائكة وأن الله جل وعلا وكل ملائكة أيضا بهذه المهمة وهي كتب الرزق والأجل والشقاء والسعادة. وهذه الكتابة هي ما في صحف الملائكة، ما في صحف الملائكة، وهي غير ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذه الكتابة هي كالتفصيل لكتابة اللوح المحفوظ، يعني جزء مما في اللوح المحفوظ، هي جزء من اللوح المحفوظ، ما في صحف الملائكة. ولا يقال إن الملائكة يعلمون ما في اللوح المحفوظ، لا، وإنما يكتبون في صحفهم ما يعلمهم الله جل وعلا به. قال فينفخ فيه الروح. الروح ما هي؟ سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أهل العلم قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا نوع توبيخ، يعني ما فائدة سؤالكم عن الروح، اسألوا عما ينفعكم، عما هو نافع لكم. فهي أمر يعلمه الله جل وعلا، وكيف نفخ الملك في هذا المخلوق أيضا بأمر يعلمه الله جل وعلا، وكيف تكتب الملائكة، وكيف حال هذه الصحف التي تكتب فيها، هذه أمور غيبية. إذن لا يعرف ما هي اللغة التي يكتب بها الملائكة أو كيف يكتبون أو نحو ذلك، فهذا مما حجب الله جل وعلا علمه عنا. المسألة التي تليها هل يجوز أن يخبر أو أن يتكلم عما في الأرحام فيقال هذا ذكر أو هذا أنثى؟ إذا نفخت الروح فلا حرج في ذلك. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الله جل وعلا ما جعل هذا من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد، إنما أطلع الله جل وعلا عليه الملائكة، فيجوز إذن أن يطلع عليه غير الملائكة، وهو من الأمر المستطاع سواء بالأجهزة الحديثة أو بغير ذلك، فلا حرج في ذلك. إذا كان الله جل وعلا أعلم ملائكته بذلك فلا حرج أن يعرف الإنسان هذا بالأمور المتطورة أو بالأجهزة الحديثة، هذا لا مانع منه، والإسلام لا يعارض العلم الحديث كما هو معلوم. ولكن هناك أمور لا يمكن للإنسان أن يعلمها، أن هذا شقي أو أن هذا سعيد أو أجله، أن يعلم بأجله متى يموت، فهذه أمور أخفاها الله جل وعلا عنا وأبداها للملائكة. وقد تعلم الملائكة شيء لا يعلمه البشر، فإن الملائكة تعلم من أمور العالم العلوي ما لا نعلمه نحن، وتطلع على أشياء لم نطلع عليها، فليس بلازم أن كل ما علمته الملائكة أن يعلمه بنو آدم. المسألة التي تليها: الشقاء والسعادة أمور مقدرة، وهي من الأمور التي أمر الله جل وعلا الملائكة أن تكتبها، وهي أمور سبق بها القدر من الله تبارك وتعالى. هل الناس يعلمون ما سبق لهم في القدر؟ ما يعلمون. إذن لا يجوز للإنسان أن يقول عن نفسه: قد كتب الله علي الشقاء، أي في حياتي كلها، أو كتب علي السعادة، فإن هذه من الأمور الغيبية. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا أن الله جل وعلا قدر كل شيء وكتب كل شيء، قالوا: ففيما العمل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الواجب على الإنسان أن يسلك درب السعادة ودرب السعداء، وأن يترك درب الشقاوة ودرب الأشقياء، هذا الواجب عليه، لا أن يبحث عن أمر لا ينفذ إليه علمه ولا يصل إليه علمه هل هو شقي أم سعيد، فإن هذه من الأمور التي حجب الله جل وعلا عنها علم البشر. وإنما كان الواجب على الإنسان أن يبذل جهده في الطاعات وفي القيام بالصالحات، وأن يترك المعاصي والذنوب. وهذا فيه رد على فرقة الجبرية التي تقول إن العبد مجبور على فعله، وأنه لا إرادة له، وأنه في أفعاله كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، أي ليس له أي إرادة، هذا باطل. فالله جل وعلا أثبت الإرادة للإنسان، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد له مشيئة، فمن سلك مسلك السعادة ومسلك الطاعات وفقه الله جل وعلا. لو علم الله جل وعلا في قلب العبد من الإيمان ومن فعل الطاعات ومن حب الخير وفقه لذلك. إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيضا مما يكتبه الملك قال: رزقه. الرزق، والرزق ينقسم إلى قسمين: رزق للبدن، ورزق يكون به الدين. أما رزق البدن فهو الطعام والشراب، فهذه من الأرزاق التي وهبها الله جل وعلا للعبد. وأما الرزق الآخر فهو الرزق الذي يقوم به دين العبد من الإيمان والعلم، وكل هذا يسمى رزق. ولذلك من الخطأ الذي يظنه بعض الناس أنه يعلق رزق الله جل وعلا بالجانب المادي، فيقول: ما رزقني الله جل وعلا رزقا، ويريد بذلك أي ما رزقه مالا، لكن رزقك الله جل وعلا دينا، ورزقك عافية، ورزقك صحة في بدنك، ورزقك أبناء، ورزقك علما، ورزقك إقبال على الطاعات، رزقك أنواع من الرزق. وإن حصل أن العبد قدر عليه رزقه وقلل عليه بتقدير من الله جل وعلا فذلك لحكمة، لكن لا ينبغي للعبد أن يحصر رزق الله جل وعلا في جانب المال. فكم من النعم التي أعطانا الله جل وعلا إياه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال أيضا من الأمور التي يقدرها أو يكتبها الملك الأجل، الموت، متى يموت الإنسان، لأن هذا الأمر ليس له حد معين. من الناس من يموت وهو حديث الولادة، ومن الناس من يموت بعمر شهر أو شهرين أو سنة أو 10 سنين أو 20 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة أو أكثر من ذلك، فهي آجال مقدرة عند الله جل وعلا، لكنها عند الله معدودة ومحدودة. كيف الجمع بين هذا الحديث في أن أجل العبد مكتوب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره في أجله فليصل رحمه؟ ها بانس، نعم، هذا يعني فيما يتعلق بعلم الملائكة، أن العبد هذا إذا وصل رحمه فإنه يبلغ إلى سن 80 مثلا، وإن لم يصل رحمه فإنه يكون إلى سن 50 مثلا، هذا في علم الملائكة. لكن أجله في اللوح المحفوظ واحد أو متعدد؟ واحد، الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. ما الذي يتغير؟ الذي في صحف الملائكة أو في علم الملائكة. قال بعد ذلك: فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا القسم قيل إنه مدرج من قول ابن مسعود وما بعده، وقيل لا، بل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها تجاذب بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها ليست من المدرجات، بل هي من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا فيه جواز الحلف للتأكيد، لتأكيد الأمر، وإن لم يطلب منك الحلف، إن لم يطلب منك القسم، لكن قد تبادر أنت بالقسم لتأكيد الأمر أو لعظمه وأهميته فتقسم على هذا. هل يجوز الإنسان أنه كلما قال أمرا أقسم عليه؟ ليس هذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه الكثير من الأمور والكثير من المسائل والكثير من الغيبيات ولم يقسم عليها. وجاء القسم في بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أي من أنواع الطاعات والبر، هذا هو عمل أهل الجنة. وأهل الجنة الأعمال هي سبب في دخولهم الجنة، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم. لكن هل يدخل الناس الجنة عوضا عن هذه الأعمال؟ لا يدخلون عوضا عن هذه الأعمال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يدخل الجنة عوضا عن أعماله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن دخول الجنة ليست معاوضة، لو عملنا بأعمالنا ما استحققنا هذا النعيم العظيم، سماه الله جل وعلا نعيم مقيم. وإنما الإنسان يبذل من الأعمال التي توصله إلى جنات الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه، وإلا فإن دخول الجنة هو بمحض رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده. جاء في رواية من فوائد هذا الحديث أن في رواية جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أو عمل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن هذا في ظاهره، وهذا فيه أهمية العناية بالسرائر. سبق معنا أن من الأمور اللازمة أن يكون هناك تلازم بين الظاهر والباطن، وإحسان بين الظاهر والباطن، وائتلاف بين الظاهر والباطن، وتوافق. فإن المنافقين كان ظاهر أعمالهم أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون الصلاة ويفعلون ما يفعله أو بعض ما يفعله المسلمون، لكن كان باطنهم إيش؟ الكفر. فتناقض بين الظاهر والباطن. فلا ينبغي للعبد أن يكون عنده من العناية بإصلاح الظاهر مع إهمال الباطن، لا بد من العناية بأعمال القلوب. وأعمال القلوب كثيرة، وهي عبادات عظيمة كالتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والخوف والإنابة وغير ذلك من الأمور التي يصلح بها القلب. ولا يكفي أن الإنسان يظهر منه الصلاح، فإن هذا ليس بمنجٍ له بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد يكون هذا من الاستدراج أن الإنسان يعتني فقط بظاهره فيحصل له من الثناء ما يطمئن إليه ويمتنع من إصلاح باطنه. هذا قد يكون من الاستدراج، يهبك الله جل وعلا من النعم ويعطيك من المنن والآلاء مع ما هو حاصل من فساد باطنك. فينبغي العناية بإصلاح الظاهر وبإصلاح الباطن. وصلاح الظاهر مبني على صلاح القلب، على صلاح الباطن كما هو مقرر. المسألة التي تليها قوله فيعمل بعمل أهل النار، وهذا فيه رد على الجبرية، فإن فيه دلالة على أن الإنسان يجازى بعمله، فنسب العمل إليه فيعمل أي هذا العبد بعمل أهل النار. وهذا ينبغي أن يعتقد فيه أن الإنسان بعمله إما أن يكون سبب لدخوله النار أو سبب لدخوله الجنة. وفيه بيان أيضا أن الإنسان مخير، أن الإنسان مخير وليس بمجبور. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث، وهو ما ذكر من أحوال أو من حالين للعبد في هذه الدنيا، من أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعد ذلك بعمل أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فهو ربما يخفي عمله الصحيح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدل على أن الناس في هذا الباب على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. أما القسم الأول فهو من نشأ في طاعة الله جل وعلا ومات على طاعة الله، وهذا أفضل الأقسام، أن ينشأ في الطاعة وأن يموت في الطاعة. القسم الثاني أن ينشأ على الكفر مثلا ويختم له بالطاعة والإسلام. بعض الصحابة أسلم ثم نادى منادي الجهاد فقتل، يعني عمل عظيم، مجرد أنه أسلم دخل في هذا الدين ومات على هذا الدين، والإسلام يجب ما قبله، ما تعرض للفتن ولا للابتلاءات في ضعف الإيمان ولا غير ذلك، وهذا اصطفاء من الله جل وعلا. ولذلك من نعمة الله تبارك وتعالى على العابد أن يثبته على هذا الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعمة عظيمة، لأن القلوب تتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، القلب يتقلب، وكما جاء في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلذلك يكثر العابد من سؤال ربه الثبات، لا تغتر بعملك، اعمل العمل ولا تغتر به، وسل الله جل وعلا القبول، وسل الله الثبات على الطاعة. إذن الحالة الثالثة من نشأ على طاعة ثم ختم له بمعصية فمات فسبق عليه الكتاب، فمات على عمل أهل النار فدخلها. الحالة الرابعة، إذا من نشأ على كفر ومات على كفر، وهذه يعني أسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال، أنه لا يوفق للإيمان، لا يوفق للإيمان. من الـ الـ الـ الـ ما يذكر هنا من باب الفائدة أن العلماء ذكروا أن القسمة أيضا في خلق الناس من ذكر وأنثى على أربعة أقسام، منهم من خلق من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، ومنه من خلق من ذكر حواء، ومنه من خلق من أنثى عيسى، ومنه من خلق من ذكر وأنثى نحن جميعا. طيب نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.